الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة. باب صفة رفع اليدين في الاستسقاء في خطبة الجمعة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه أو عند شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، يعني لا يرفع يعني رفعا مبالغا فيه، وإلا ثبت أنه رفع في الاستسقاء، رفع في الحج عند الصفا وعلى المروة وفي عرفة وفي مزدلفة وبعد الجمرة الأولى يوم الثاني، وما لا يرفع رفعا مبالغا فيه. كان عيس كان أعيد أحسن الله لك. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه أو عند شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. ولذلك حتى رؤية بياض عبطيه من شدة رفع عليه، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطه. نعم. قال أبو بكر في خبر شريك بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه قد أمليته قبل في خبر قتادة عن أنس لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، يريد إلا عند مسألة الله عز وجل أن يسقيهم، وعند مسألة بحبس المطر عنهم، وقد أوقع اسم الاستسقاء على المعنيين جميعا، أحدهما مسألته أن يسقيهم، والمعنى الثاني أن يحبس المطر عنهم، والدليل على صحة ما تأولت أن أنس بن مالك رضي الله عنه خبر في خبر شريك بن عبد الله عنه قد خبر في خبر شريك بن عبد الله رضي الله عنه أنه رفع يديه في الخطبة على المنبر يوم الجمعة حين سأل الله أن يغيثهم، وكذلك رفع يديه حين قال: اللهم حوالينا ولا علينا. فهذه اللفظة أيضا استسقاء، إلا أنه سأل الله أن يحبس المطر عن المنازل والبيوت، وتكون السقيا على الجبال والآكام والأودية. باب الإشارة بالسبابة على المنبر في خطبة الجمعة. قال حديث أنس أخرجه أحمد والدارمي والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي وفي الكبرى له. باب الإشارة بالسبابة على المنبر في خطبة الجمعة وكراهة رفع اليدين على المنبر في غير الاستسقاء. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا جرير عن حصين حاء وحدثنا علي بن مسلم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين قال سمعت عمارة بن رويبة الثقفي قال خطب بشر بن مروان وهو رافع يديه يدعو، فقال عمارة: قبح الله هاتين اليدين، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وما يقول إلا هكذا يشير بأصبعه. هذا حديث جرير. وفي حديث قال قبح الله هاتين يرفع يديه نعم بشر ابتدع عرف الأديان فقال وبه قبح الله ثلاثين لمخالفة ما السنة النبي ما كان رفع يديه لكن يشير بالأصبع أحيانا عند الحاجة يشير بالأصبع ولا يرفع يديه إلا في الاستسقاء أو في الاستصحى. نعم صحيح. وفي حديثه شيء من شيت عمارة بن رويبة الثقفي في يوم عيد وبشر بن مروان يخطبنا فرفع يديه في الدعاء. وفي إيش؟ صدق. وفي حديثه شيء من شيت عمارة بن رويبة الثقفي في يوم عيد وبشر بن مروان يخطبنا فرفع يديه في الدعاء وزاد وأشار هشيم بالسبابة. قال أبو بكر رواه شعبة والثوري عن حصين فقال رأى بشر ابن مروان على المنبر يوم الجمعة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى ابن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن سفيان جميعا عن حصين. وحدثنا سلم بن جنادة قال المحشي في نسخة مسلم وهو تحريف صح؟ نعم. شلون ذكر النسخة معبد البحري؟ هنا قال وحدثنا سلم ابن جنان. نعم سلم. نعم سلم. باب تحريك السبابة عند الإشارة بها في الخطبة. قال أبو بكر قد أمليت خبر سهل بن سعد في كتاب العيدين باب النزول على المنبر للسجود عند قراءة السجدة في الخطبة إن صح الخبر. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرني أبي وشعيب قال أخبرنا الليث قال حدثنا خالد وهو ابن يزيد عن ابن أبي هلال عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقرأ صاد فلما مر بالسجدة نزل وسجد فسجد وسجدنا. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقرأ صاد فلما مر بالسجدة نزل فسجد وسجدنا وقرأ بها مرة أخرى فلما بلغ السجدة تيسرنا للسجود فلما رآنا قال إنما هي توبة نبي توبة نبي ولكن أراكم قد استعددتم للسجود فنزل فسجد وسجدنا. قال أبو بكر أدخل بعض أصحاب ابن وهب عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث في هذا الإسناد إسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة بين سعيد بن أبي هلال وبين عياض وإسحاق ممن لا يحتج أصحابنا بحديثه. قال أبو بكر. نعم. قال أبو بكر رحمه الله أدخل بعض أصحاب ابن وهب عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث في هذا الإسناد إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة بين سعيد بن أبي هلال وبين عياض وإسحاق ممن لا يحتج أصحابنا بحديثه وأحسب أنه غلط في إدخال إسحاق بن عبد الله في هذا الإسناد. قال أحسن الله إليك. والمؤلف يقول إن صح الخبر. نعم إن صح الخبر. إيش قال عليه؟ قال سبق تخريجه في ما سبق. إن الألباني ذكر إسناده صحيح لولا اختلاط سعيد بن أبي هلال. الحديث صحيح لما له من الشواهد. لولا اختلاط سعيد بن هلال. الترجمة الترجمة باب. نعم. باب النزول على المنبر السجودي عند قراءة السجدة في الخطبة إن صح الخبر. هذا في سائر الهلال اختلط. نعم. كان له شواهد. سبق في نفس الجزء هذا. مجلدات السابقة. موجود هنا عند الفحل ذكر من الشيخ ناصر. بين أن له شواهد كما بينته في صحيح أبي داود. جزء من طريق أبي. كيف هو؟ وقال في سائر الهلال اختلط. ولكن له شواهد. بعدين نقل وين كلام الفحل؟ عندي كلام الفحل؟ لا مو كلام الفحل هذا الأعظمي. الأعظمي؟ نعم له الأعظم. قل إسناده صحيح لولا اختلاط سعيد من أبيه هلال، لكن الحديث صحيح لما له من شواهد كما بينته في صحيح أبي داود. هذا كلام الألباني، هذا كلام الأعظمي ينقل عن الألباني. ها كلام الألباني العظمي. نعم هو نقله. نعم يعني يقول الحديث يعني قال يعني قال العظمي قال الألباني. نعم. يعني له شواهد. نعم لا بأس يعني ينزل يعني إذا قرأ الخطبة وأراد أن يسجد ينزل ينزل عن المنبر ويسجد ثم يكمل يكمل الخطبة. ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه خطب بما يأتي به المؤلف وقرأ آية فيها سجدة فنزل وسجد وسجد الناس ثم قرأ الخطبة الثانية فتهيأ الناس السجود فلم يسجد وقال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء الله. هذا في دل على السجدة تلاوة واجبة مستحبة. نعم صدق. ثم قال رحمه الله: باب الرخصة في العلم. إذا سئل الإمام وقت خطبته على المنبر يوم الجمعة بركة وفق الله جميع قال رزق الله جميع من أفرام الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.